لكن أيها الإخوة والأخوات، الموت الذي يثير ويقلق ويزلزل ويهز كيان الإنسان ليس الموت الإسمي، ليس الموت المجرد هكذا الذي يبحث فيه الفلاسفة، إنما الموت المتعين، الموت المحدد، موت الحالة إنجاز التعبير، موت هذا الشخص بالذات، موت فلان ابن فلان الذي أعرفه وتوثقت أسبابي وصلاتي به، وربما أعرفه عن طريق الهوية بمحدداته ومعرفاته. ومن هنا يتأثر الإنسان أيها الإخوة بموت حالة أكثر بكثير مما يتأثر بنبأ هلاك ركاب طائر مثلا أو ركاب سفينة، حتى لو رأهم في التلفاز قضى 500، قضى 300، قضى 50 أو 100، يتأثر لكن قليلا، بخلاف ما لو واجه حالة موت مفردة متعينة مشخصة محددة، فإن اهتزازه وقلقه يكون أكثر وأعمق بكثير. لماذا؟ هذه حالة معروفة ومدروسة حتى في علم النفس، لأنه من المستحيل على الواحد منا أيها الإخوة أن يتقمص حالة 500 من الأشخاص أو 50 أو 10، لكن من السهل عليه أن يتقمص حالة مفردة، أن يضع مكان نفسه مكان هذا الهالك، مكان هذا القاضي، مكان هذا الميت. ومن هنا قلقه واهتزازه، المعاناة الوجودية التي تنشأ أيها الإخوة وتنطوي عليها جوانحه بسبب هذا الحادث المفرد المعين أو المتعين. والموت أيها الإخوة له سطوة عجيبة خاصة إذا عليناه كما قلنا محددا معينا، له سطوة عجيبة جدا على النفس، إنه يعني في النهاية النهاية، إنه يعني في النهاية النهاية، ولا بد لكل شيء من نهاية، نهاية الفقر والبؤس والمعاناة والتباريح والدموع السخينة والآلام المتواصلة والهموم المناقصة المنكدة، نهاية، ونهاية أيضا للغنى الفاحش والثراء العريض، للملك الواسع الكبير، نهاية للجبروت والتسلط والطغيان واستذلال عباد الله واتخاذهم خولة، نهاية أيضا لهذا، نهاية لعقل طلع، لعقل جواب ثائر متحمس لم يكف عن البحث وعن الشك والارتياب والتنقيب وطلب الاستيثاق وثلج اليقين وبرده، نهاية لعقل بليد كسول خمول أيها الإخوة، لعقل الشهوة، لعقل اللحظة، لعقل الآن، العقل المنغمس في المادية والزمانية، نهاية لكل هذه الصروف والألوان، ما خطر على البال منها وما لم يخطر، إنه النهاية ببساطة أيها الإخوة. ومن هنا رعبه. لكن هذا اليقين المرعب الراهب للأسف يكف أحيانا عن أن يرسل إلينا رسائله لإيقاظنا وتنبيهنا وإقلاقنا. لماذا؟ بفعل الإلفة مذ وعينا ورشدنا ونحن نهاب الموت ونحسب له ألف حساب كما يقال أيها الإخوة. ولكن تدور عيرة الأيام وتمر السنين وتمر السنون وتكر علينا، فنخال أو نحسب من باب الوهم الكاذب الزائف الكبير أن العملية ستستمر إلى أمد بعيد، فأنا موتي قد يتأخر عن موت أقراني جميعا، الكل يظن هكذا، سأكون آخرهم موتا، حتى ولو كنت آخرهم موتا فالنهاية آتية لا محالة وستنتهي. ما الفرق؟ 5 سنوات، 10 سنوات، 20، 30 سنة زيادة على موت الأقران، ستموت أيضا وستأتي النهاية. أستذكر في هذا المقام قصة لطالبة أثرت فيه، وسمعتها أول ما سمعتها من رجل أديب، رجل عسكري وطبيب وأديب ومطرود من بلده، ويعيش المسكين في شرنقة من أوهام الاضطهاد وأوهام الملاحقة، كانت حياته معاناة حقيقية. هو الذي حدثني بهذه القصة، إذ لم أقرأها آنذاك في كتاب، قصة عجيبة جدا وهي واقعية وحقيقية. كيف نوصفها؟ هل هي لعبة الموت، لعبة القدر، أو خطة القدر؟ كلا، إنها خطة القدر التي لا يحيد عنها، خطة أحيانا يعرب عنها، يتكشف عنها، لكنها لابد واقعة. واحتل بما وسعتك الحيل، وتسبب ما شاءت لك الأسباب، فالخطة ما يضيع، والخطة واقعة. ذلكم أن الإمام محمد عبده رحمة الله عليه، المفتي، مفتي مصر، الشيخ الأستاذ الإمام، لما توفي إلى رحمة الله سنة 1905 ميلادية في أول القرن العشرين، وكان نبأ وفاته أيها الإخوة جللا على الأدباء والعلماء والمفكرين والمصلحين الكبار، فالرجل له أيادي بيضاء بلا شك مهما أنكرها الصغار أو ناقش فيها بعض الكبار. وقف على قبره ستة من فحول الأدباء وأرباب القلم والبيان كما يقال، ستة: الشيخ حسن أبو خطوة رحمة الله عليه، وحسن باشا عاصم، وحسن باشا عبد الرازق، وقاسم بيك أمين صاحب تحرير المرأة، وحفي بيك ناصف الأديب المشهور صاحب الكتابات المعروفة، وأخيرا الحافظ حافظ إبراهيم الشاعر الذائع الصيت قرين أحمد شوقي. ستة وقفوا على قبر الأستاذ الإمام ينعونه ويندبونه ويقرضونه، يؤبنونه بلغة المآثر، يؤبنونه. والعجب أيها الإخوة أن هؤلاء الذين وقفوا يؤبنون قد دب بينهم الموت مرتبا، الذي أبن أولا مات أولا، الذي أبن ثانيا مات ثانيا، الذي أبن ثالثا مات وكان الثالث ترتيبا، الرابع كان الرابع ترتيبا، شيء تقشعر له الأبدان. مات الأربعة، لقد قضى الأربعة وبقي اثنان: حفني بك ناصف وحافظ إبراهيم رحمة الله على الجميع. ويكتب حفني بك ناصف، وكان شاعرا مفلقا أيها الإخوة مجولا، يكتب إلى حافظ إبراهيم شاعر النيل يقول له: أتذكر إذ كنا ستة على القبر، أتذكر إذ كنا ستة على القبر نعدد أعمال الإمام ونندب، وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ممات على وفق الرثاء مرتب، وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ممات على وفق الرثاء مرتب. أبو خطوة ولى، الشيخ حسن أبو خطوة، أبو خطوة ولى، وقفاه عاصم، وقفاه عاصم، وجاء لعبد الرازق الموت يطلب فلبى، وغابت شمس قاسم، وعما قليل نجم محياي يغرب. ذهب الأربعة وبقيت أنا في الانتظار على اللائحة، على الليستة كما نقول. فلبى، لبى عبد الرازق، حسن باشا عبد الرازق، فلبى وغابت شمس قاسم، قاسم أمين، وعما قليل شمس محياي تغرب. فخاطر، يقول حفني بك ناصف لحافظ إبراهيم: فخاطر اركب الأهوال والمخاطر ولا تخاف، لن تموت قبلي، بالقطع سأموت قبلك، افعل ما تشاء، اركب الأهوال والمخاطر، فخاطر وقع تحت القطار ولا تخف، ونم تحت بيت الوقف وهو مخرب، بيوت الأوقاف المخربة التي لا ترمم، من يجلس تحتها أو ينام تحت سقفها مهدد بالموت في كل ساعة. قال: لا، نم تحت بيت الوقف وهو مخرب، وخذ لجج الهيجة أعزل آمنة، وخذ لجج الهيجة، الهيجاء حروب والمعارك، أعزل من غير سلاح وعدة، من غير لأمة، وخذ لجج الهيجة أعزل آمنة، فإن المنايا منك تجري وتهرب. لن تموت قبلي. ويكتب إليه حافظ رحمة الله عليه يقول له: أخشى عليك المنايا حتى كأنك مني. أخشى عليك المنايا، طبعا لابد هو يحب الآن ويؤمل أن يعيش حفل بيت منصف طويلا، لأن عمره بعمره رهن وقرين. أخشى عليك المنايا حتى كأنك مني، إذا اعتراك صداع أطلت تسهيد جفني، وإن شكوته زالا هيأت لحدي وقطني، عمري بعمرك رهن فعش أعش ألف قرني. عمري بعمرك رهن فعش أنت احيا فعش أعش ألف قرني، طالما حييت سأحيا أنا. ويأبى القدر إلا أن ينفذ خطته المرتبة. هكذا يتلاعب أم يسخر أيها الإخوة؟ القدر بنا، الله أعلم. إنه القدر الغلاب الذي لا محيد ولا مناص ولا مفر منه، ويضرب القدر ضربته أيها الإخوة، ويموت حفني بك ناصف سنة 19 أيام الثورة المصرية 1919، ويعمر بعده حافظ ليقضي رحمة الله عليه سنة 32 بعد 1932. وهكذا ماتوا مرتبين. قال: وقفنا بترتيب وقد دب بيننا ممات على وفق الرثاء مرتب. لم يعش طبعا حفني بن ناصف ألف قرن، ولا عاش حافظ إبراهيم ألف قرن وليلة، لا كله مات. أيها الإخوة، هل جربتم أن تفكروا هذا الشعور الغامض العجيب الملتبس الذي يجتاحنا عند ولدى متابعتنا نبأ موت كبير من الكبراء، عظيم من العظماء؟ والفرق بين الكبير والعظيم، قد يكون كبيرا وليس عظيما. كبير لأنه ملك، لأنه رئيس، لأنه وزير، لأنه نافذ كبير، لكن هل هو عظيم؟ الله أعلم. وقد يكون عظيما، عالما، مجاهدا، مناضلا، ثائرا، شهيدا أيها الأخوة، فيلسوفا، مفكرا، وهكذا قد يكون، الله أعلم. لكن يجتاحنا شعور ملتبس عجيب من الأسى والحزن، نحزن. أعتقد الإنسان السوي يجتاح هذا الشعور حين يتابع موت كبير من الكبراء، يحزن ثم يهرب وينأى ويجفو هذا الشعور، إنه يتنكر ويتجاهل هذا الشعور. لماذا؟ لأنه يراه متناقضا، يعكس تناقضه الذاتي النفسي، تناقض المشاعر مع القناعات. كيف أحزن وكيف آسى على من لم أعجب بسياساته ولا منجزاته ولا أفعاله أيها الإخوة، بل كنت أكيل له اللعنات وأرجمه بالحجارة في حياتي، لما الآن أنا حزين وأسيان عليه؟ شعور ملتبس، هناك مسافة هو بين المشاعر والقناعات. لابد أن نفكك مثل هذا الشعور، لابد أن نفكك وأن نحلل مثل هذا الشعور، لعلنا نركب منه شيئا قابل للفهم، قابلا للفهم، نركب منه شيئا قابلا للفهم أيها الإخوة. بعض الناس يأخذ الطريق السهل القصير مستسهلا، ويقول إنها مشاعر طبيعية في أمة لم ترشد بعده، وهي لا تزال في طور الطفولية، أمة ليست ناضجة نفسيا، إنها تتغذى من معين ثقافة باترياركية، ثقافة أبوية، فلا جرم أن تشعر باليتم وبالضياع وبفقدان المركز حين يموت الكبير. تحليل سوسيولوجي اجتماعي أيها الإخوة، فيه لمحة تاريخية لكن سهل، يقول شيئا جميلا لكنه لا يفهمون أي شيء تقريبا، عجيب، لا يكاد يفهمون شيئا كثيرا، لكن هذا أسهل ما نتوسل به في تفسير هذه الظاهرة. لكن الملحوظ أيها الإخوة أن كثيرا من العامة، لماذا نقول عامة؟ أن كثيرا منا بشكل عام غير هذا التصنيف التمييزي، إن كثيرا منا أيها الإخوة يندلع وراء هذه المشاعر أحيانا التي تبلغ إلى درجة سح الدموع السخينة سحا على فقيد الأمة والإسلام والعروبة، على الذي ترك ثغرة لن تسد من بعده. طبعا وبين مزدوجين لا جرم أيها الإخوة أن يقع كثير منا تحت وطأة وبهارة هذا الشعور مع القصف الإعلامي المكثف، حيث يتمالى من يشكلون جيشا جرارا من رجال السياسة أيها الإخوة، والعساكر وعلماء الدين والشعراء والأدباء وأرباب القلم والمفكرين وإلى آخره، ليجمعوا عن آخرهم أن الفقيد المغفور له بإذن ربه فقيد العروبة والإسلام، وأنه كان الناطق باسم الأحرار الأسيان من أجل الجماهير المطحونة، رمز العدالة، شعار المرحمة أيها الإخوة، الحكيم صاحب الرؤية النافذة والبصيرة الثاقبة. وبلا شك أن قناعات الكثيرين منا تبدأ تذوب تحت هذا القصف المتحمس المؤكد الحازم الجازم أيها الإخوة، يبدأ يشك في نفسه. ومن هنا دور الإعلام، انتبهوا، دور الإعلام في هذه المراحل بالذات في إبراز وبلورة أمثال هذه المشاعر الملتبسة أبدا نعرفها. لكن كثير منا يندلع وراء مشاعره تحت ما يمكن أن نسميه بالقصور الذاتي العاطفي، مش أن يرشع، القصور العاطفي الذاتي فعلا، ويصدق نفسه. كيف يمكن أن نفسر هذا الاسترساء، هذا القصور الذاتي العاطفي أيها الإخوة؟ بعضنا يتنكر ويتجاهل مباشرة، بعضنا لا يسترسل. لماذا؟ إن هذا نوع في ظني، وهذا ضرب من ضروب التفسير، قد يصيب وقد يخطئ، وقد يصيب أحيانا ويخطئ أحيانا، يعني يصيب في حق ناس ويخطئ في حق آخرين. طبعا هنا لا يتكلم نحن عن الكبار الذين بلغوا مبلغ ماذا؟ مبلغ نيرون أو يزيد، مبلغ الطغاة الذين ترتاح منهم البلاد والعباد ويجمع الكل على لعنته، لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن درجات أقل بكثير من الطغيان والظلم أيها الإخوة، أقل بكثير. ولهؤلاء بعض الأيادي بلا شك وبعض المنن لهم، نتكلم عن هؤلاء، نتكلم إيه؟ عن الأولين بالمعنى الموصوف المنعوت. الذي يحصل أيها الإخوة أن هذا ضرب من التشفي والانتقام، بكاؤنا عليهم ضرب من التشفي والانتقام. لماذا؟ لأننا نختزن أيها الإخوة في بواطننا وفي عقلنا الظاهر أيضا كمية هائلة جدا من النصوص والمفاهيم بل العقائد التي نقطع معها بأن مصير هؤلاء إلا أن يشاء الله شديد البؤس، شديد البؤس، شديد القتامة. هؤلاء الذين نعموا على حساب اليتامى والمساكين والمطحونين والمذلين المهانين، هؤلاء ينتظرهم هناك من صنوف العذاب وألوان النكال ما لا يعلمه إلا الله، فلنبكي عليهم رحمة بهم. إذن هذا تشفي أيها الإخوة مقنع، مقنع تحت أي ستار الدموع، كما قال أبو الطيب وقد فهم هذا المعنى، وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. طبعا وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه له راحمين. تفسير آخر، قد نبكي أيها الإخوة تبرئة لأنفسنا، هذا البكاء وهذا الحزن والأسى تزكية للذات، فكأن دموعنا وأسانا وحزننا تقول جميعا الحمد لله بيننا أمد قصير لسنا مثلهم، وبالتالي الذي ينتظرنا من مصير ليس كالمصير الذي ينتظره، فالحمد لله نحن بخير. فهذا تزكية للنفس، هذا البكاء والأسى والحزن تزكية للذات، إعلان للذات أيها الإخوة. كالذي يروى وحدثناكم به غير مرة عن عبد الملك بن مروان أنه نظر في مرضه الذي قضى فيه بل في ساعاته الأخيرة من نافذة القصر في دمشق في آخر ساعة له، نظر من نافذة القصر فوجد رجلا فقيرا يغسل ثوبه، يلف الثوب ثم يضرب إيه؟ يضرب به حجرا أو صخرة، فقال يا ليتني كنت مثل هذا الغسال آكل رزقي يوما بيوم وأني لم ألي من أمر هذه الأمة شيئا. هذا الآن نعم هذا الملك الكبير أمير المؤمنين الذي فعل ما فعل يتمنى هذه النهاية، ولكن هيهات هيهات حيل بينهم وبين ما يشتهون. فذكر ذلك لأبي حازم رحمة الله عليه الصالح الناسك الكبير فقال الحمد لله، الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه إذا حضرهم الموت، ولم نتمنى ما هم فيه إذا حضرنا الموت. نحن نرضى بنهايتنا وهم لا يرضون بنهايتهم، الحمد لله. إذن أسانا وحزنا عليهم من باب إيه؟ الحمد لله، من باب تزكية النفس، من باب طمأنة النفس، الحمد لله. وهذه عاقبة الكبار أيها الإخوة، خاصة الظالمين، عاقبة الكبار جميعا. كبير مثل الإسكندر المقدوني الذي قضى ولم يتم 33 من عمره، فاتح العالم القديم أيها الإخوة، الذي كتب نابليون بونابرت في سانت هيلانا في مذكراته، يقول الإسكندر الأكبر الذي كان جنديا كبيرا وسياسيا خطيرا ومشرعا عظيما، إلا أنه لما بلغ ذرى المجد وقنته دارت رأسه. وهكذا تفعل السلطة أيها الإخوة والعظمة بالرؤوس الصغيرة، لأن رأس الإسكندر قطعا لم تكن مثل رأس ماركوس أوروليوس. لو كانت مثل ماركوس أوروليوس أبدا لما دارت رأسه بنشوة السلطة والفتوح والعظمة الكاذبة البارفة الزائفة الظلية. قال دارت رأسه للأسف، يقول نابليون، فبدأ الرجل بروح تراجان وانتهى بقلب نيرون. قص معبر ودقيق جدا. هذا الإسكندر أيها الإخوة مات، ترون على يد من؟ أقرب أقربائه؟ فارس مغوار؟ لا، على يد بعوضة بالملايا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا الذي يظن نفسه إلها وطلب الإلهية لنفسه في بلاد الشرق، طلب أن يعبد وعبد من دون الله. الإسكندر معه وقيمت له النصب والتماثيل تعبد، ولما عاد مرة إلى بلاده مقدونيا طلب أن يعبد فسخر الناس منه. جننت؟ أنت لست في الشرق، أنت هنا في أمة متحضرة مثقفة، ونحن نعرفك ونعرف أصلك ومصلك، فكف عن ذلك. لكن الحيلة انطلت على الشرقي للأسف الشديد، ومن هنا أسطورة، وهي أسطورة، أسطورة الاستبداد الشرقي. المهم مسألة أخرى هذه. فأله الرجل وعبد من دون الله، أماته الله تبارك وتعالى بماذا؟ ببعوضة، جند صغير جدا حقير من جند الله. أنت تستطيع أن تسخر الممالك، تستطيع أن تسخر الوحوش الضارية أحيانا، لكنك لا تستطيع أن تسخر البعوض. هل سمعتم عن ملك جبار متصدر سخر بعوضة؟ أو بعوضة؟ لا يستطيع، لا تستطيع أن تسخر هذه الكائنات المحقورة الصغيرة في نظرك، لكنها من جند الله تبارك وتعالى. قضى بالملاريا في الصحيح، ولم يقض مسموما كما هو مشهور في كثير من كتب التاريخ، ووقف جماعة من حكماء قومه المقدون واليونان يرفونه ويؤبنونه كل بكلمة. ميلاتوس قال، قال أقبلنا إلى الدنيا جاهلين وأقمنا فيها غافلين وغادرناها مكرهين. السلام عليكم. لخص القضية كلها ثلاث كلمات، كلمات تصف أمثال هؤلاء الغافلين، وإن كانوا فاتحين عظماء كبارا. وقف آخر وقال يا للشأن العظيم، ما كنت إلا ظلا أظل، حتى إذا اضمحل لم نأنس له ملكا ولم ندر له خبرا. انتهى ملكك وانتهى خبرك، انتهى كل شيء معك في حفرة بذراعين، انتهى. لن يقال منذ اليوم الملك العظيم، انتهى الملك وانتهى الملك، وأنت مثل ظل أظل، وعما قليل يضمحل بسرعة، يضمحل بسرعة شديدة جدا. وقال ثالث، قال يا ذا الذي طوى الأراضين فلم يقنع حتى طوي منها في ذراعين. السلام عليكم. هذا هو طوى الأراضين، فتح العالمين ولم يقنع، يريد أكثر من ذلك، حتى طوي منها في ذراعين. هذه نهاية الإسكندر ونهاية كل جبار وكل كبير أيها الأخوة. هارون الرشيد صاحب كلمة الغمامة المعروفة لدينا كأنها قرآن، أيتها الغمامة، لن أكمل. هارون الرشيد أخذ يقلب أكفانه وهو يموت، ومات غريبا عن عاصمة خلافته، وقال رحمه الله، قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هكذا أبن نفسه. أما ابنه المأمون الخليفة المنطيق الفيلسوف فقد فرش على الأرض رمادا، طرح رمادا، رماد أسود وجعل يتقلب فيه ويبكي يتذلل إلى رب العزة والجلال يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، وهو يعلم أن الموت إذا نزل بساحته فقد زال ملكه، انتهى كل شيء، انتهى. يا من لا يزول ملكه يتمرغ في الرماد، ارحم من قد زال ملكه. المعتصم أخوه الذي ولاه وخلفه، آخر كلمة قالها أيها الإخوة والأخوات، قال لو كنت أعلم أن عمري قصير هذا القصر كله لم أفعل ما فعلت. انتهى، قد فعلت، ولا تحين مندم، قد فعلت ما فعلت. هذا المعتصم. أما المنتصر بالله أيها الإخوة فقد جعل يتألوى ويتقلب من شدة الألم، ألام الموت والنزع. فقيل له لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فقال الرجل المكروب، قال ليس إلا هذا، قد أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا. هذه مواساة لا تفيد الآن، دنياي انتهت، تصرمت، آذنت وقد فعلت بزوال، آذنت وقد فعلت بزوال، قد أقبلت الآخرة وأدبرت، أو قال تصرمت الدنيا. فدعنا بعبد الملك، وهو الذي قال أيضا لما سئل وهو ينزع يا أمير المؤمنين كيف تجدك، قال أجدوني كما قال الحق سبحانه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. تجربة الموت تجربة فراق، تجربة انفصال تام وكامل ومطلق، وانفراد، وانفراد، انفصال وانفراد. أكبر بابوات روما أيها الإخوة هكذا، هو أكبر البابوات إنوسنت الثالث، وليس بالإنوسنت، إنوسنت يعني البريء ولم يكن بريئا، إنوسنت الثالث الذي لم يكن بريئا أيها الإخوة، كان يعظ الناس الكرادلة وعموم الرعية، كان يعظهم بالتواضع وخفض الجناح، ويقول لهم تعلموا من أبينا الذي قال، أي المسيح عليه السلام، تعلموا مني فإني ضعيف في الروح ومتواضع. كان متجبرا عنيدا، وكان متكبرا متسلطا أيها الإخوة. إنوسنت الثالث هذا، هذا كان يضع أباطرة ويعزل أباطرة. هل سمعتم بمثل هذا؟ ليس إمبراطورا، هو الذي يعين الأباطرة وينزع الأباطرة. قبل مملكة إنجلترا كإقطاع بابوي من كينج جون، من الملك جون، أعطاه المملكة كإقطاع، قبلها متواضع رجل، يقبل المملكة كإقطاع من الملك جون كإقطاع بابوي، ووضع أوتو الرابع الألماني إمبراطورا على بلاده. فلما لعب بذيله كما يقال وأنس منه تمرغا، عزله من فوره ووضع فريدريك، وضع إمبراطور، كان يقرع أيها الإخوة ويهذب كما يهذب تلامذة المدارس، الملوك في أراغون في كاستيلي في هنغاريا في غيرها وغيرها، كما يهذب أطفال المدارس، وهو الداعي إلى مؤتمر أو المجمع المسكوني المعروف بمجمع لاتيران، أكبر المجامع المسكونية في العصور الوسطى، والذي تمخض عنه حرب صليبية وحدت العالم المسيحي، هو الذي دعا إلى ذلك، وتحرك الجحافل الصليبيين بأمره إنوسنت البريء إنوسنت الثالث، وهو الذي أوقع بالإصلاحيين المعروفين بالألبيين البيجينزز والوالدويين النساك البسطاء الزهاد، أوقع بهم وأمر بأن تباد خضراؤهم عن آخرهم، وهكذا كان. كيف كانت نهايته؟ هل سمعتم بجبار مثل هذا؟ أكبر بابوات، هذا شيء مخيف، هذا كل هذا المجد والعظمة والتمكن والتسلط أيها الإخوة، إمبراطور الأباطرة، هذا ملك الملوك الأرضيين طبعا، استغفر الله، الأرضيين. يقول راوي القصة جاك دو فيتري، وهذا ورد في كتاب حياة القسيس أو القديس فرانسيس الأسيسي، سنت فرانسيس أو أسيسي، وهو الذي ينتسب إليه لفرانسيسكان الآن، تسمعون بالفرانسيسكان، هو هذا الذي أنشأ رهبنته. حتى فرانسيس الأسيسي هذا كان يأتي ويطلب البركة والإذن، وقد طلب الإذن بالفعل من إنوسنت الثالث لكي يؤسس رهبنته التي انتمى إليها لفرانسيسكان فيما بعد. القديس دومينيك أيضا، الدومينيكان تسمعون بهم، أيضا كان يأتي كل فترة وفترة ليقدم ولو العرفان ولو فروض عقل الولاء والعرفان والطاعة لهذا البريء الثالث. نعم. يقول راوي القصة جاب ديفيتري، يقول شاهدت بعيني رأسي أن الملك الدنيوي خادع وباطل وخسير. شهادة عظيمة بلا شك، الملك جلوري المجد الدنيوي خادع، خادع مثل السراب وباطل، لأن الباطل ضد الحق. تعرفون ما هو الحق؟ الحق هو الثابت، كل ما ثبت وظل ثابتا فهو الحق، كل ما يحول ويزول فهو الباطل، وهذا معنى حقه، حقا معنى ثبت، وهذا يقول حق أو باطل، باطل لأنه زائل، كل زائل فهو باطل. فالخادع وباطل وقصير. تعرفون لماذا علق ديفيتري هذا التعليق؟ لأن البريء الثالث، إنوسنت الثالث هذا أيها الإخوة، حين مات أمر أن يترك بدنه بغير حراسة، لعله كان يرى نفسه قديس القديسين، لعل السماء ستفعل في حقه معجزة، لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما بأن القول المذكور في الإنجيل الآن أقيمك وكيلا على الممالك والشعوب، تنقض وتهدم وتبني وتغرس وتهلك. قال بصفتي خليفة لبطرس مؤسس الكنيسة، فأنا المخاطب بشكل مباشر بهذه العبارة الإلهية. هكذا كان يظن نفسه مبعوث العناية الإلهية أيها الإخوة، المخلص المنتظر. ففعل ما فعل وضميره مرتاح، أهلك وباد وحرق وضميره مرتاح أيها الإخوة. فأمر بأن يترك أو تترك جثته هكذا في الكنيسة بغير حراسة. وما عتم الليل إلا أن أقبل حتى جاء طائفة من اللصوص والعيارين فخلعوا عنه ملابسه الثمينة جدا المذهبة وجعلوه هكذا عاريا بلا كفن وفاحت رائحته الكريهة، يقول ديفيتري في الكنيسة. ولذلك علق قال رأيت بعين رأسي كيف أن الملك والمجد الدنيوي خادع أيها الإخوة وباطل وقصير. هل نفهم هذا؟ أعتقد أننا أيها الإخوة نهتز وتعترينا مشاعر وجودية وأسئلة، تثور في نفوسنا أسئلة وجودية كبيرة جدا عن حقيقتي، عن رسالتي، عن دوري، عن مصيري، عن الماضي والحاضر والآتي، أسئلة وجودية مقلقة جدا. حين نتابع موت كبير من الكبراء، لأن هذا الكبير أيها الإخوة كان له دور وكان له أثر، لم يكن شخصا عاديا. في كل ساعة يموت عشرات الآلاف من الناس بسبب الجوع والحوادث والحروب وغير ذلك وغير ذلك، عشرات الآلاف في كل ساعة. فقط من الأطفال يموت بسبب الجوع 1500 طفل في كل ساعة، أطفال فقط بالجوع وليس الكبار، ناهيك عن الحروب الأهلية والحروب القطرية وإلى آخره إلى آخره والحوادث المختلفة، عشرات الآلاف يموتون. لكن في كم في كل كم ساعة، في كل كم يوم أو شهر يموت ملك، رئيس، سلطان عظيم، قائد كبير؟ قليل. لذلك هؤلاء ليسوا عاديين، فعلا هم استثنائيون، حتى في موتهم هم استثنائيون، ولذلك يشكل موتهم صدمة لنا، يذكرنا بحقيقته. الموت عبر هؤلاء، عبر موت هؤلاء يعني، يذكرنا بحقيقته أنه نهاية، لقد انتهوا هؤلاء الذين عاشوا كما نقول العامية بالطول والعرض، وأخذوا الدنيا بطولها وعرضها، أيضا انتهوا، لقد انتهوا وخرجوا منها بلا شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إنهم يكذبون لهم وعليهم في حياتهم لكي يصنعوا لهم أمجادا زائفة، أمجادا كاذبة مأفوكة. والعجيب أنهم أيضا يصرون على أن يكذبوا لهم أو لأنفسهم الكاذبين بعد موت هؤلاء الكبار أيضا أيها الإخوة، مع أنهم ما عادوا يحتاجون إلى هذا الكذب. نحن نواجه بعضنا البعض بالأكاذيب، بالأقنعة، بالصور الزائفة، لكن كيف نواجه رب العالمين؟ نواجهه بحقائقنا العارية كما هي، دون ديكور وروتوش وتزيين، أبدا، بحقائقنا العارية أيها الإخوة. ولذلك موت هؤلاء يشكل لنا صدمة، تحرك وتثير وتصور هذه الأسئلة الوجودية في داخلنا في بواطننا. أكبر سؤال ربما يثور أيها الإخوة هو أسهل سؤال والذي هو في الواقع، وسأختم به ولن أختم بجوابي لأني لا أعرف له جوابا، وستحداكم إن كان بعضكم يعرف هذا الجواب، لأنه ما من أحد يعرف الجواب إلا رب العالمين لا إله إلا هو. يثور هذا السؤال عجيب جدا جدا، من أنا؟ تبدأ في هذه اللحظات تتذكر ما مضى وسلف وغبر من حياتك، تتذكر المشاعر، الآمال، الطموح، الخطط، المعاناة التي مررت بها، اللحظات البهيجة، اللحظات القاتمة، السوداوية، الرمادية، كل شيء في حياتك تتذكره في لحظة مكثفة واحدة. حين كنت من 4 سنوات، 3 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 25 سنة، 30، حين تخرجت، حين تزوجت، حين أتيت الخلف والولد، حين، والآن أنت في العقد الخامس، السادس، السابع، تسأل هذا السؤال الوجودي الكبير الذي هو أسهل سؤال وأصعب سؤال. قبل يومين كنت عند إخوة أحباب لي، وحدثني أحدهم وكان حديثه لطيفا وظريفا، وسأبني عليه هذه القصة وسأجعله مدخل لهذا السؤال. حدثني عن أحدهم، ذاك الذي أراد أن يبرهن له أنه يهودي من لوكسمبورغ لكنه لا يعرف، قال لعلك أنت ابن العائلة الفلانية وقريبك فلان فلاني في لوكسمبورغ. قال لي محدثي أيها الأخوة هازئا من هذا المستحمق أو الأحمق يريد أن يعرفني بذاتي التي لم أعرفها بعد، يريد أن يدلني على هويتي. فمحدثي أيها الأخوة بكل بساطة يرى أن أسهل مسألة أن تعرف من أنت، من أنا، من أنت، من هو، من هي، أسهل شيء، أصعب شيء، وهذا ما سنختم به، أصعب شيء أن تعرف من أنت. قل لي من أنت. أنا محمد، ملايين اسمه محمد، لا محمد ابن فلان، مئات الآلاف محمد ابن فلان، محمد ابن فلان ابن فلان ابن علان ابن زيد ابن عمر المولود في السنة الفلانية، وأمي فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، والمولود في المكان الفلاني. ها ماذا تفعل في هذا؟ أقول هذه ليست أنت، هذه تصنيفات، هذه معرفات، هذه أشياء تميزك من سواك، لكن من أنت في ذاتك؟ المسألة المعقدة، من أنت في ذاتك؟ تقول أنا كما تراني، أقول حتى هذا الذي أراه يتغير، صحيح؟ غدا عبقري في جراحة التجميل يعمل لك عملية تجميلية، لن أعرف وجهك لكن ستبقى أنت، صحيح؟ إذا تغيرت هذه الشكل هذه الهيئة وأنت أنت، يقع لك لا قدر الله حد السير فتشوه الخلقة وتختفي وتتداخل المعالم والملامح والتضاريس الفيزيونومية وتبقى أنت. يقول إذن أنا صاحب هذه البصمة التي لا تتكرر إلا كل 5.5 مليار مرة واحدة. أقول ما في مشكلة، عشرات الآلاف من المجرمين في الشرق والغرب وخاصة في أمريكا يضعون أصابعهم في حمض الكبريتيك أيها الإخوة ويصبحون بلا بصمات ليمارسوا نشاطهم الأبيض بعد ذلك من غير أي دلائل، لكن هم المجرمون والقتلة. من أنت؟ السؤال معقد، من أنت؟ قل لي من أنت. أنا الذي أحمل أفكار والهموم والقناعات والمفاهيم الفلانية. يا مسكين يا صاحبي تتغير هذه، أنت قبل سنتين لم تحمل أكثر هذه الأشياء، قبل 20 سنة لم تكن لك على ذكر ولا خبر، لم يكن لك منها خبر ولم تكن إيه منك على ذكر أو أنت منها على ذكر، وتتغير هذه دائما تتغير القناعات والمفاهيم. عجيب، هذه أقرب شيء إلي. من أنت؟ الآن ستصرخ معي وتصيح جاحظا بعينيك، من أنا فعلا؟ لا تعرف، لا تستطيع، ولذلك انتبه حين تقول أنا التي قالها إبليس أول مرة، ويقولها كل جبار عنيد وكل من عرض الله وطول له ملكه وما آتاه، أنا يقول ولي النعمة. من أنت أيها المسكين؟ أنت عارية، أنت ظل، أنت وديع في هذا الكون، أنت أصلا لا تعرف نفسك. الفيلسوف الألماني العظيم إيمانويل كانت أيها الإخوة هو الذي حدثنا بشكل فلسفي منظر دقيق جدا أن العقل الإنساني من المحال عليه أن يعرف أي شيء في ذاته. النومنون، نسميه النومنون، النومنون لا أحد يعرفه، الشيء في ذاته، أنا في ذاتي لا أعرف، لا أستطيع، أنت في ذاتك لا أستطيع ولا تستطيع، هذا الشيء في ذاتي ما هو؟ لا نستطيع أن نعرف الشيء في ذاته، نحن ننال منه ظواهره الظواهر فقط، لكن لا ننال الذات، الشيء في ذاته. المشكلة الآن، هل لنا شيء في ذاتنا؟ في التوراة يقول الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى صحيح، يقول أنا الذي هو أنا. الله أكبر. الله يقول عن نفسه أنا من هو؟ الذي هو أنا، هو سبحانه وتعالى وحده ووحده فقط الذي يستطيع أن يقول أنا، لأنه له، لأن له وجودا من ذاته، ووجوده بذاته ولذاته. أما أناي وأناك وأنا وأناها فهي عارية، أعطي الله أعطانا إياها هكذا إلى حين، حتى هذه الأنا هي عارية، هبة، هدية مؤقتة أيها الإخوة، انتبهوا. فلا تقل أنا. ومن هنا كان أول من قالها إبليس وشقي بها شقاء الأبد، قال أنا خير من أنت. هل تعرف من أنت؟ هل تعرف من أنت؟ هذا أسهل سؤال وأصعب سؤال، أسهل سؤال كما نظن، وأصعب سؤال كما يرى الفلاسفة وأصحاب العقول الكبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بأنفسنا، وأن يدلنا عليه دلالة العارفين، وأن يرشدنا إليه إرشاد الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، أريد فقط أن أضيف إضافة نهائية لهذا الموضوع، وهي أن هذا الشعور من حيث الأصل وبالجملة أو في الجملة شعور إنساني، وشعور نبي أيها الإخوة، وشعور يؤكده الإسلام ويطالب به، لأن المسلم هو فعلا المخلوق والآدمي القوي الذي يتخطى العقبة ويتخطى أناه الضعيفة، يتخطى هشاشته البشرية، يتفوق على ضعفه، يتجاوز ذاته. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو بكر الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن محمد بن علي قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل بدر أن يشتموا، وقال إنه لا يصل إليهم من ذلكم شيء وإنه يؤذي الأحياء. نعم، حاربناهم وحاربونا ثم إيه؟ أظفرنا الله بهم وأمكننا من رقابهم. الآن وقد أفضوا إلى ما عملوا فلا تشتموهم، لا تشتم هؤلاء الموتى، انتهوا، واصل مسيرتك الإيجابية، واصل جهادك وكفاحك الإيجابي، ليس الكفاح السلبي فقط بالسب والثلب واللعن، أبدا. النبي كان أقوى من ذلك وأعظم من ذلك بكثير، وأكثر من ذلك، لم يتركهم لعفاة وحوش الطير أيها الإخوة، للنسور والبوزاء والعقبان، أبدا. أمر بدفنهم وقبرهم مع المسلمين، دفن المسلمون ودفن هؤلاء في القليل ذلك، في قليب بدر. النبي فعل ذلك بصناديد الشرك عليه الصلاة وأفضل السلام، وكانت هذه روحا عامة تشربها أصحابه أيها الإخوة منه عليه الصلاة وأفضل السلام. فقد روي عن مجاهد بن جبر، والصحيح أنه أدرك عائشة، ليس كما قال بعض المحدثين أدركها، قال: سمعت عائشة أم المؤمنين يوما رضوان الله عليها تقول: ما فعل يزيد ابن قيس لعنه الله؟ قالوا: قد مات. قالت: أستغفر الله. تستغفر لنفسها ولا تستغفر المشرك الذي مات، لكن تستغفر نفسها لأنها لعنت الآن. قال فقيل لها: يا أم المؤمنين، لقد لعنتي، فلما قيل لك مات استغفرت الله. استغفرت الله لماذا؟ شيء غير مفهوم. قالت: لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الأموات وقال إنهم أفضوا إلى ما عملوا. انتهى كل شيء. الموت حلال المشاكل، بمعنى آخر كما نقول نحن الآن بالعامية، الموت حلال المشاكل. وقد روى ابن حبان والحاكم وصححه وغيرهما عن أم سلمة قال: اشتكى عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، اشتكى عكرمة ابن أبي جهل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما مر بالمدينة قال: الناس ابن عدو الله. هذا عكرمة ابن أبو جهل فرعون الأمة، ابن أبي جهل فرعون الأمة ابن عدو الله. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام، خطب الناس، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا فلا تؤذوا الأحياء بسب الأموات. نهى النبي عن ذلك، وقد ثبت عنه كما في النسائي وغيره أنه نهى عن المثلى أيها الإخوة بالعدو الكافر في ساحة المعركة، ممنوع التمثيل، قتلته أحسن القتلة، ولا تمثلن به، انتبه لا تكن ضعيفا. حدثكم مرة في خطة عن العنف أيها الإخوة عما انتهى إليه حامل جائزة نوبل فيزيولوجي أو علم الحيوان النمساوي كونراد لورنس، مشهور جدا وعمر طويلا. لورنس في كتابه أو مقال عن العنف أو كتاب في العنف أو حول العنف كتب يقول: دائما درجة العنف والنكال تتناسب طرديا مع ماذا؟ مع الشعور بالضعف. كلما كنت ضعيفا وأمكنتك فرصة، لذلك حذر العرب من قديم أيها الإخوة من ضربة الجبان، من ضربة الجبان. وعلماء الجريمة أيها الإخوة يعلمون الطريقة التي تقتل بها المرأة يميزونها من الطريقة التي يقتل بها الرجل. إذا ضربت مسدس فإنها تقريبا تفرغ عن آخره، لأنها ضعيفة وتخاف أن تلتفت على هذه الجثة كما فعل راسبوتين. ما علينا، نعم، فهذا هو الضعف. لكن يقول: كلما كان الحيوان مسلحا وقويا لم يصل في حربه إلى درجة ماذا؟ التنكيل بعدوه، يكتفي فقط بإيه؟ بأن يحرز عليه نقاط الانتصار ثم يتركه. هكذا تفعل أيها الإخوة العقبان والبزاء والصقور. أما الحمام الضعيف البغال أيها الإخوة، الحمام أبدا ينكل إيش بعدوه ويأتي عليه لأنه ضعيف. الإسلام أراد أن يحمينا من هذا الضعف، من هشاشة البشرية، أن ننكل بأعدائنا ونشمت بهم أبدا. قال: لا، أتركوهم، قد أفضوا إلى ما عملوا، ولا تظنوا أنكم بهذا السب واللعن والثلب والشتم قد قمتم بواجبكم وأخليتم طرفكم وقلتم بطريقة أو بأخرى لأنفسكم لقد كانوا هم السبب ونحن براء. أبدا، أنتم شركاء في المسؤولية، فقفوا وواجهوا واطلعوا بحمل مسؤوليتكم وتجشموها على وجهها، أما هم فقد أفضوا إلى ما عملوا. يبقى السؤال عن رسالاتنا نحن، ماذا ينبغي علينا نحن أن نفعل من أجل هذا الدين، من أجل هذه الأمة؟ اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدي بنا. اللهم لا تدع فينا في هذا اليوم الكريم ميتا إلا رحمته، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.